طيب تعرف فراد السيد؟ يلا يلا عطنا أو ما اشتغل. نفس المثال الأول، هي مات ميت وخلف ثلاثة أبناء، والميت الأول خلف اثنين والثاني خلف ثلاثة والثالث خلف أربعة. استعجل شوي يا سيد. طيب المسألة الأولى من كم؟ ثلاث، حط ثلاثة. لا بس حطها الثلاثة، حطها على يمين الخط شوي. تمام. تعرف يا عامر؟ طيب حليت؟ تعرف؟ يلا أيوة كمل بس اللي وصل له سيد، بعدين الميت طيب يا شو اسمك أنت؟ بعد اسم لي شوي. شوف حط هنا واحد واحد واحد، وهنا وضح الثلاثة هنا. أيوة بس حط خط هنا كذا عشان أعرف إن هذا ميت ثاني. أيوة تمام. طيب بس هذه حطها هنا. تمام. هذا الميت هذا خلف اثنين صح؟ أصل مسألته من كم؟ طيب والميت هذا ثلاثة، يلا حط ثلاثة. طيب والميت الثالث خلف كم؟ ها؟ أربعة. طيب اللي جنبك تعرف؟ طيب تعرف يا ما تعرف تطلع الجامعة؟ تعرف عمر؟ يلا عط عمر. شوف يا عمر، عشان بوريك الله احنا المسألة، اصل الميت الاول خذ ثلاثة، ثم اثنين ثلاثة اربعة. ايوه شو تسوي؟ ايوه سهم هذا مع اي واحد مع ويش تناظره مع اثنين، ايش بينهم مباين، شو نسوي؟ ايوه نحط اثنين، نحط تمام. بعدين الميت الثاني وسهم هذا، طيب حط سهم على كذا عشان اوضح. ايوه تمام، وش بينهن؟ ايوه واحد ثلاثة وباقي، وش نسوي؟ حط الثلاثة. تمام طيب الميت الثالث واحد واربعة، وش بينهن؟ باينة، وش نسوي؟ حط الاربعة. تمام لو تراجعون تريحونا عشان ناخذ اللي بعدها. طيب يا عمر، طيب تعرف اعطي الشيخة بعده شو تسوي؟ إيه ننظر في اصول المسائل الاموات الثلاثة بالنسبة الاربعة، اثنين أربعة واثنين وش بينهن؟ بينهم إيش؟ بينهم مداخلة. أيوة نحذف الأصغر، صحيح. طيب وصار باقي عندنا إيش؟ ثلاثة وأربعة، شو نسوي؟ إيش بينهن؟ وباينة، ثلاثة وأربعة اثنى عشر، حط اثنى عشر. ها أيوة طيب 12 يصير هو جزء سهم الميت الأول، صح؟ ها في ثلاثة، في أصل الميت الأول ثلاثة ضرب 12، حط 12 هنا، ها حط هنا 12، لا هنا تصير هذه أصل المسألة، هذا الشيء اللي حطه هنا. لو تجيبون صبورة أكبر، ها إن شاء الله، لأن عندنا مسائل المفقود والحمل تحتاج أكثر. تمام ثلاثة ضرب 12 36، حط وين تحطها فيه؟ أيوة اكتب هنا الجامعة، حط 36. تمام أظن كذا واضح ولا لا؟ إن شاء الله بكرة نكمل، يصير نخلصها كاملة. تمام.